وعليائه وكبريائه ينادي قائلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء في يوم ينادي فيه القاضي الاعلى ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم لا تتكلم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ايها المظلوم ايها المظلوم يا شهداء الظالمين تقدموا ايها الظالم ايها الظالم لو دامت لغيرك ما وصلت اليك ايها الظالم اذا غرست قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك انظر انظر الى قوة العزيز الجبار انظر انظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك ايها الظالم ايها الظالم اعلم ان القبر في انتظارك يناديك ويقول لك انا بيت الوحدة انا بيت الوحشة انا بيت الغربة انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الضيق يا من حبست الناس في الزنازين اعلم بان القبر سيتحول عليك زنزانة من نار اعلم هذا اعلم هذا اعلم انك ستموت وحدك وسينادي عليك الملك وانت في قبرك ولا الاصحاب وضاقت الرحاب وضاع المال وذهب الجاه وضاع السلطان ودفنت تحت اطباق التراب ينادي عليك مالك الملك ويقول لك عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت عبدي يا عبدي وقد اقبل الليل عليك في ظلمة القبر والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر ان طال مهما طال فلا بد من دخول القبر عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا الا انا الا انا وانا الحي الذي لا اموت لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله لله لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا نافية للجنس تعمل عمل إلا. وظلم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. واليوم ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. لا ظلم، ليس هناك أي نوع من الظلم اليوم، لا رشوة ولا محسوبية ولا وساطة ولا جاه ولا سلطان. لا ظلم اليوم، لأن قاضي هذا اليوم ليس قاضي محكمة جزئية ولا كلية ولا نقضة، إنما القاضي هنا هو الذي ينادي يوم القيامة، هو الذي ينادي على العباد يوم القيامة: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي، لقد حرمت الظلم على نفسي. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ساعة يظلهم الله تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، ويلجم بعض الناس بعرقهم، ويتمنى العباد أن ينفض هذا الموقف ولو أدى بهم إلى جهنم، فجهنم قد يكون فيها الراحة عن هذا الموقف المحتدم. لكن الله تعالى ينادي على 7 أنواع من البشر: أين الإمام العادل؟ وليس الامام هو حاكما او ملكا فحسب، ليس المقصود بالامام هنا حاكما او رئيسا او ملكا، انما الامام هنا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من ولي امر 10 من الناس، من كانت له ولاية ورئاسة على 10 من عباد الله، جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجو. 10، لو كنت واليا على 10 فانت مسؤول امام الله عن هؤلاء 10، ان احسنت معاملتهم فكت قيودك يوم القيامة، وان اسأت الى 1 من 10 تظل القيود والاغلال الى ان يدخل ذلك المسؤول نار جهنم. 10، بل ان هناك امرأة دخلت النار في هرة، في هرة حبستها، في هرة في قطة حبستها، حبستها لم تحول اوراقها الى المفتي وتحكم عليها بالاعدام، انما حبستها، لم تقتلها ولم تمتها، انما حبستها، حبستها، لم تصدر محكمة امن الدولة حكما بالاعدام كما اعدمت الموحدين في مصر. وحسابهم على الله، حسابهم على الله. لم تدعها في السجن الحربي ولا في معتقل القلعة ولا في ابي سعد ولا في طرى ولا في غير ذلك من قطع جهنم في مصر، انما حبستها، لم تعلقها في السلاسل، لم تعلقها من رجليها، لم تنفخها بالمنافخ، لم تكويها باعقاب السجائر، لم تسلط عليها الصدمات الكهربائيه. اقسم بالله لقد سمعت من احد الصالحين انه قد القي القبض على عبد من عباد الله في سنة 1965 ووقف امام الجلاد فقال له الجلاد ماذا تريد من الطعام والشراب؟ قال له انني صائم لله. اتدرون ماذا فعل الجلاد بالصائم في السجن الحربي؟ اقسم بالله خلع ثيابه، خلع الجلاد ثياب نفسه واخرج ذكره ووضعه في فم الصائم وبال في فم الصائم. بال في فم الصائم. هكذا حكمت مصر وهكذا تمر بنا الايام وهكذا يحصلنا الطعام. الظالمون الجلاد يبول في فم الصائم، يبول البول النجس في فم صائم طاهر لسانه يردد لا اله الا الله. امراه دخلت النار في هرة، لماذا حبست؟ لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت الهرة جوعا. فالامام العادل هو كل من ولي من امر المسلمين شيئا ووضع الحق في نصابه. ودعوة المظلوم ترفع الى عنان السماء، تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الرب تبارك وتعالى ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، الظلم مرتعه وخيم. دعوة المظلوم، دعوة الذين لامت رفاتهم في جبل المقطم لا يدري من هم إلا خالقهم. كان الواحد يموت تحت السياط الحامية في بستيل مصر الرهيب في السجن الحربي ويلف في بطالية سوداء ويقول له قائد السجن الحربي، يقول لزبانيته خذوا هذا الجثمان وادفنوه ولا تنسوا ان تأتوا بالبطانية لانها عهدة. الادمي ليس بعهدة ولا قيمة له، والبطانية السوداء عهدة. لا لا يا فرعون مصر، لا يا سفاح، لا يا قاتل. ان كانت البطانية عهدة عندك فان الادمية عهدة عند الله الواحد القهار. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. وغدا سيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم في دولة السموم. السم، السم، نستورد السم من المانيا لنقتل به الابرياء. دعوة المظلوم، طبيب ينصح المريض بانه مصاب بانفصام الشخصية وبعظمات الجنون فيستدعى على جناح السرعة ويذاب له السم في عصير الليمون ويجبر على ان يشرب من عصير الليمون ويقول له قاتله لا احب ان ارى وجهك بعد اليوم. ويعود الطبيب مريضا، يعود الطبيب مريضا والسم الزحاف يسري في احشائه، يسري في الاحشاء سريان دولة السم، الخيانات، الخداع. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدر، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك والمظلوم ملتبح يدعو عليك وعين الله لم تنم. اسألوا التاريخ عن جبابرة مصر، اسألوا التاريخ عن جبابرة مصر الذين قتلوا مرة في السجون، وقتلوا مرة بالسموم، وملأوا الدنيا ظلما وظلمات من أرضها إلى سمائها.